بيان أن لله تعالى مرادين، أحدهما قدري والآخر شرعي. فأما المراد الشرعي فأعمال الإيمان، بني الإسلام على خمس. وأما المراد القدري ففيما يقضي الله عز وجل عليك من منع أو عطاء، فإذا أعطاك فمراده القدري الذي يصدقه الشرع أن تشكر عطايا الله عز وجل وأن تنفق هذه الأموال فيما يحبه ويرضى، وإذا منعك فقدر الله تعالى يستدعي صبرك، وذلك مراد الشرع كذلك.